ترجمة كعك والصغرى رات العقل وياك خوم غضر اكو ريسن ولا تمد نفسي ونتهضر في غوفان تسارت النكر صغرى رات العقل وياك غوم غدر هاكو ريسن ولا تمن نغسي ونتهضر يغوفا انت سارتنك عمي زمام غدر اريتان فيه غرسنا عاوني دير بنسف ولايني كراس بلي غرس ولي خالي